الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات. والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المرتضى ونبي الله المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في عام الفتح فاتحا وظافرا، يمتطي ناقته القصواء، يطأطئ رأسه ذلا لله عز وجل، وقلبه مفعم بشكر الله عز وجل الذي نصره وأيده وأعزه. ولما دخل مكة طاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام، وأهل مكة يحبسون أنفاسهم يرون فعله فيهم بعد طول مكايدات وبعد كثير أذى في جسده وفي نفسه، وبعد أن طردوه وأخرجوه من أحب الديار إليه، فسألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم، ابن أخ كريم. فقال مقولته المشهورة المدوية المجلجلة عبر الزمان والتاريخ الباقية عبرة ودرسا للمسلمين: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ليحقق قول الله جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وبهذه الأخلاق الرفيعة وبهذا السلوك القويم يرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائم الأخلاق للأمة ولغيرنا من الأمم تقتبس وتنهل من هذا المعين الصافي. أيها المسلمون، جاء الإسلام ليكفكف نزوات النفس الطائشة وليلجم حمية الجاهلية المستعرة التي كانت تقول: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. حتى قال: إذا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابر ساجدين. جاء الإسلام ليقيم أركان المجتمع على الفضيلة والفضل والعفو والمسامحة ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وطيب الخلق وحسن المعشر بين الناس، ليعيشوا في وئام حقيقي وسلام اجتماعي نحتاجه. وفي المقابل يمنع الإسلام المهاترات بين الناس ويمنع السباب، لأن هذا يجعل المجتمع المسلم تميد أركانه ويضطرب استقراره. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حزم مؤكد وصارم، يقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. إن مجرد أن تسب مسلما بألوان السباب التي لا تليق بشخصية المسلم المؤمن، ليس المؤمن بطعام ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وقد رواه الترمذي في السنن بهذه الدعائم والفواصل المهمة جدا. يقيم الإسلام مجتمعا ملؤه النزاهة، ملؤه الكرامة، ملؤه الفضيلة، ملؤه التعامل الكريم بين الناس. فكما نهى عن المهاترات وجعل الذي يبدأ بالسباب هو الذي يتولى الإثم، كما روى ذلك الإمام مسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. هذا الحديث معناه إذا استب اثنان كل كلمة سب قذرة تأتي الذي بدأ السباب فعليه الإثم، أما المظلوم إذا تعدى في السباب بأكثر مما سب كان المظلوم ظالما. المستبان ما قالا وعلى البادي منهما وما لم يعتد المظلوم. بهذه الدعائم الواضحة يربي الإسلام المسلم أن يكون شخصية متزنة في حركاته، في سكناته، في ألفاظه، في تعامله مع الآخرين، بعيدا عن الانفعالات والثورات الذي صار جزءا من تكوين التكوين النفسي لكثير من المسلمين. دل الإسلام على الطريق الأمثل والمسلك الأكمل في التعامل عند الانفعالات، دل على فضيلة الستر وعلى فضيلة العفو وعلى فضيلة كظم الغيظ. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إن الشيطان يأتي ليستغل غريزة أودعها الله في نفوس البشر، وهي غريزة الغضب، وهي موضوع خطبتنا، موضوع الخطبة عن الغضب الذي صار سمة، وهي درجة من درجات الانفعال. وتعريف الغضب: غليان القلب وثوران دمه للتشفي والانتقام. إذا غضب الإنسان وهاج انتفخت أوداجه وتحللت أزرار قميصه واحمرت عيونه، دل على أن الغضب استحكم منه. وإن الشيطان لا يجد في المؤمنين فرصة إلا عند الغضب، حتى جاء في تلبيس إبليس عند ابن الجوزي أن العبد إذا غضب صار الشيطان يلعب به كما يلعب الطفل بالكرة. وتأملوا آثار الغضب: الغضب يودي إلى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إنسان سوي وفجأة انفعل وغضب يمكن أن يقتل وأن يزهق روحا، لعب به الشيطان. الغضب يؤدي إلى دمار الأسر وإلى تخريب البيوت، كم من طلاق وقع نتيجة انفعال. بعض الناس تستفزه أدنى كلمة ولأدنى عبارة يثور وينفجر في الناس بانفعال لا يشبه اتزان المسلم ولا هدوء المؤمن الذي يتعامل مع الأمور بعقل راشد، يسيطر على غرائزه فلا يترك لها العنان تعبث وتدمر. في حالة غضب يطلق زوجته، وبعد ذلك يعتريه الندم من قاض إلى قاضي ومن مفتي إلى مفتي، يلتمس مخرجا ويريد طريقا من أجل أن يعود إلى امرأته بالغضب. دمر البيت فصار أولاده أيتاما ووالدهم حيا بينهم. الغضب خطير، الغضب يجعل الموظف ينفعل حتى يطرد من وظيفته، حتى يطرد من مكان عمله، لأنه لا يقبل التوجيه، ولأنه سريع الانفعال، لأنه سريع الغضب. هذا غير ما يسببه من الأذى النفسي بالسباب وكيل العبارات الجارحة والألفاظ البذيئة والعبارات السخيفة التي يطلق لها العنان على الناس. فإذا ما غضب لا يتمكن في نفسه. لذلك جاء في البخاري وصية النبوة الجامعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: رجل أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. إن هذه الكلمة وإن هذه العبارة القصيرة وإن هذه الجملة المفيدة ذات كلمات قليلة، حرف وفعل، لا تغضب، تحوي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إن المتزن يستطيع أن يحقق أهدافه وأن ينال رغائبه وأن يدرك ثمرة فعله، إنه يستطيع أن يزن الأمور بعقل وأن يصل إلى الحقائق بأقصر طريق. إن الذي لا يغضب يستطيع أن يعي الأشياء وأن يحكم عليها الحكم الصحيح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه يجافي الصواب وينافي العدل. فقد عند الغضب والناس عند إثارة درجات من الناس، من يثار بأدنى كلمة وبأدنى عبارة تستفزه وتخرجه من طوره، يخرج من طوره، من إنسانيته، يضرب، يسيء، تسقط عمامته من رأسه لأنه انفجر، وهكذا. ولكن هذا لا ينفع لمن أراد أن يحكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أن تقول الحق وأنت غضبان، الغضب يعمي عن الحقيقة، فأنت عندها تكون منقادا لعواطفك وليس منقادا لعقلك. الإسلام رفيع يعلم الناس كل شيء، حتى الغضب، حتى الانفعالات الداخلية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم إلى بيته متأخرا، فواجهته عائشة بسيل من الأسئلة وحاصرته بعلامات من الاستفهام وكأنها مغضبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجاعك شيطانك ليدلل على أن الغيرة المنحرفة أو أن الغيرة الزائدة من المرأة المبالغ فيها تعصف باستقرار الأسرة وبتكوين البيت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بحكمة بالغة مع هذه الانفعالات العاطفية التي ردها إلى الشيطان. لذلك قال: أجاءك شيطانك؟ لما انفعلت وهاجت وطالبت وسألت، قال: أجاءك شيطانك؟ قالت: أو عندنا شيطان يا رسول الله؟ قال: ما منكم إلا وأوكل به قرينه من الجن. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، غير أن الله أعانني عليه فأسلم. وبالتالي الشيطان يستغل بعض الغرائز، الغضب أودعه الله في النفس كغريزة ليدفع به الإنسان الأذى قبل وقوعه وليحقق به مصالحه. ولو أردنا إنسانا لا يغضب لطلبنا حجرا أو لطلبنا جمادا. إن الغضب جزء من تكوين البشر، لكن الغضب إذا تعدى صار مذموما، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغضب المحمود في سبيل الله، وإذا انتهكت محارم الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، إنما يغضب لدين الله. فإذا خطب على صوته وارتفع وانتفخت أوداجه كأنما يتفجر حب الرمان على ودنتيه صلى الله عليه وسلم. إنه غضب محمود, غضب للدين. أما نحن أم للدين لا نغضب, ولأنفسنا نغضب غضبا زائدا يخرج عن حد الاعتدال فيصير غضبا مذموما. إن الشارع الحكيم يعلمنا معاني. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعى, إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. إنها نصوص كلنا يحفظها, درسناها في المدارس وقرأناها في كتب في الكتب الأكاديمية إبان دراستنا, إما في الابتداء أو في الثانوي أو في الجامعة أو مرت علينا. ليس الشديد بالصرعى, ولكن الشديد حقا من يملك نفسه عند الغضب, من يستطيع أن يتحكم في نفسه فلا يفضي به الغضب إلى الآثار المذمومة. لقد ورد في كل كتب التفسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, أن يهوديا ومنافقا اختلفوا, فأراد المنافق أن يحتكموا إلى اليهود لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة, وأراد اليهودي بهذه الخصلة أن يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال للمنافق: نذهب إلى محمد. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي فلم يرضى اليهودي, فحكم لليهودي فلم يرضى المنافق, فقال: نذهب. قال له إلى اليهود, قال اليهودي: أترضى بأبي بكر؟ قال: نعم. فذهبوا إلى أبي بكر فحكم بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يرضى المنافق فقال: نذهب إلى اليهود, لأنه يريد أن يعطيهم رشوة ويأخذ حكما. قال له المنافق اليهودي للمنافق: أترضى بابن الخطاب؟ قال: نعم. فذهبوا إلى عمر فقال اليهودي: يا عمر, أنا وهذا الرجل اختلفنا فاحتكمنا إلى رسول الله فلم يرضى, واحتكمنا إلى أبي بكر فلم يرضى, وجئناك لتحكم بيننا. قال عمر رضي الله عنه: وقد غضب غضبا شديدا, وهذا هو الشاهد. قال للمنافق: أحقا ما يقول اليهودي؟ قال: نعم. فأخذ عمر سيفه وضرب عنق المنافق وقال: هذا حكم عمر في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فأراد النبي أن يعاتب عمر, فنزل قول الله تعالى في 65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجاءت الآية مؤيدة لحكم عمر رضي الله عنه. هذا هو الغضب المحمود نصرة للدين. أما الغضب لأجل النفس ولأجل أن تعن فينا, فالله عز وجل يعلمنا. يقول سبحانه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إنها تربية قرآنية. وإذا ما غضبوا هم يغفرون, لا يسترسل مع غضبه, لا ينفجر في الناس, لا يؤذي كما يفعل كثير من الناس عند الغضب. إن القليل من الناس هو الذي يمكن أن تسمعه كلمة نابئة وعبارة مؤذية ثم لا يتحرك. القليل هو الذي يقول لك: الله يسامحك, الله يعفو عنك, جزاك الله خير, كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي في البخاري. قال رجل من الأنصار في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أراد بها محمد وجه الله. يا سبحان الله, ما هذا التطاول؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله مرة واحدة؟ ما هذا التسرع؟ ويوجد في مجتمعنا من يتطاول على الدعاة ولا يسد مسدهم, من يطعن في أهل العلم والفضل ولا يقف موقفهم. هؤلاء هم الشباب العاقل ذو عين نقادة وأذن لقاطة يجلس ليتابع أخطاء الشيوخ وأئمة المساجد والدعاة وطلاب العلم والعاملين في الساحة فقط ليرصد أخطاءهم وليتكلم عن أخطائهم، يصنع مجدة على أخطاء الآخرين من ذوي الفضل. هؤلاء كثير من الشباب الذين ما وجدوا كبار يعلمونهم، قاموا على العلم وهم شباب، فتحوا الكتب وتعلموا من العلوم غرائبها، وتعلموا من العلوم مشكلها، بدأوا من حيث ينتهي الناس فلم يتعلموا، فخرجوا من العلم والأدب سواء. لم يتعلموا العلم ليكونوا علماء، ولم يتعلموا الأدب لأنهم تطاولوا على غيرهم. هذا ما هو موجود في الساحة. أنصاري يقول: والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم العبارة لم ينفعل كما كان ينفعل للدين، كما كان ينفعل للحدود. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. هذا انفعال في الحق، هذا هو الاتزان. ولذلك قال: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك وصبر. رحم الله أخي موسى، تعامل مع هؤلاء بأن يمتص غضبهم. إنها النبوة، إنها النبوة. فرق بين رجل عادي وبين نبي من الأنبياء لا يتعامل بالطيش، ولا يتعامل بالانفعال، ولا يتعامل بالثورة، ولا بالغليان، ولا التشفي ليس في قاموسه، والانتقام ليس من أدبياته. من أدبه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم أن يكون حليما، أن لا يستفز بسرعة، أن يكون صدره واسع، لا يضيق بالآراء، لا يضيق بقول الناس فيه، لا يضيق بطعنهم فيه، إنما يقف موقفا عاقلا. هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نحتاجه. وإن الغضب الذي يكون على كافة المستويات، إذا غضب الحاكم غضبا ليس في مكانه تمررت رعيته، إذا غضب الزوج دفع الزوجة للنشوز، إذا غضب الأب دفع الولد للعقوق، إذا غضب الجار دفع الجار للإساءة، وإذا غضب كل واحد دفع الناس لهجره ومجانبته. إنه الغضب الذي يفري فرية فرية ويستسري في الناس استشراء النار في الهشيم. من منا لا يغضب أيها الناس؟ ونحن نتكلم عن معالي الأخلاق. لا تغضب عن معالي الأمور. كظم الغيظ جاء في المسند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فزوجه من الحور العين ما شاء يخيره. لكن من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه، عنده مقدرة يرد الصاع صاعين، لكن سكت، طأطأ رأسه، ظنه الناس مسكينا، ظنه الناس عاجزا. ليظن الناس ما يظن، هو أعلم بنفسه وأعلم بمقدراته وأعلم بخصائصه وأعلم بأخلاقه وبقيمه التي لا تسمح له أن يجاري السفهاء وأن يكون مثل المتطاولين الطعانين واللعانين الذين يطلقون العنان لألسنتهم. ولذلك يسكت، يظنه الناس جبانا خوارا، لكنه يسكت طلبا لما عند الله عز وجل. أيها الأحبة، إنه حديث من مشكات النبوة، هو عنوان خطبتنا: لا تغضب، لا تغضب، كن دائما حليما. قال الأحنف بن قيس وكان حليما مشتهرا به، قال: إذا آذاني أحد فإما أن يكون إحدى ثلاث: إما أن يكون أفضل مني، قال: لا أنسى له فضله بالرغم من أذاه، يحملني فضله أن أتجاوز وأن أغض الطرف عن أذاه، وإما أن يكون مثلي، قال: فإن هذا أتفضل عليه لأكون أعلى منه درجة، أما الثالث أن يؤذيني وهو أقل مني، قال هذا أكرم نفسي أن أجاريه. قيل له يا أحنف، ممن تعلمت الحلم والأناد والصبر وعدم التسرع؟ قال تعلمته من قيس ابن عاصم المنقري، كنت جالسا عنده في مجلسه فجيء بابن أخيه قد قتل ولده، وكان جالسا وحوله العرب وكان محتبيا خالف كرعين وقاعد، قال والله ما حل حبوته، نظر إلى ابن أخيه القاتل قال له رميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك وقطعت به رحمك؟ ثم قال حلوا قيده فكوه. وقال لمن معه أم المقتول، أم القتيل امرأة تزوجتها من خارج حينا، خذوا لها من إبلي 100 من الإبل دية ولدها. ما حل حبوته، قعدة ما غيره، والدقو كتل ولد جناو. ولذلك حتى قيل أن قيس بن عاصم المنقري في آخر عمره أدرك الإسلام، وكان بينه وبين عبد بن الطبيب، عبد بن طبيب وهو من شعراء العرب، بينهما مشكلة، ووقع عبد بن طبيب في دية وتحمل حمالة، أي صار عليه، قال له خلاص عفينا منك جيب لنا الدية، صار يدخل أحياء العرب يجمع من كل حي شيء من الإبل يدفع ديته. فدخل حي قيس بن عاصم المنقري، فدخل حي قيس بن عاصم المنقري ولم يتكلم مع قيس، بدأ يتكلم مع أفراد الناس. قيس قال مال عبد ابن طبيب في حينا؟ قالوا وقع في دم وتحمل حمالا. قال كم جمع؟ قالوا نحو من 60. وكم بقي له؟ قالوا نحو من 40. قال ديته كاملة علي، وما جمع له ولعياله، ما جمع له ولعياله أخذها عبد بن طبيب واستحى أن يصالحه. خجل امشي يعتذر له، قال أذهب وأقضي ديتي وأرجع خالي البال، أجالسه وأسامره وأعتذر إليه. وهو في ديته مات قيس بن عاصم المنقري. فجاء عبد بن طبيب ووقف على قبر قيس وقال سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم تحية من أوليته منك نعمة، إذا زار عن سحط بلادك سلم، ما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهدارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة لكن ندمت على الكلام مرارا. كم من غضب أدخل السجون، كم من غضب رتب الآثام، كم من غضب ألزم الأوزار، كم من غضب دعا إلى الاعتذار. ما كنت قاصد، والله ما كنت، كلمة وفلتت وسامحني ومعليش، وأنا ما كنت. ما تدخل نفسك في متاهات، خليك حليم، خليك تجيل، خليك شخصية مسلمة متزنة. من أهم خصائص الشخصية المسلمة الاتزان والاعتدال. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا وإياكم بما فيه وبما في السنة من العلم الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاءت السنة النبوية بالأدوية الكاملة والعلاجات الشافية. هل للغضب دواء؟ نعم للغضب دواء. وأول دواء الغضب وأول دواء الرغبة في التشفي والانتقام أن يمتلئ الصدر بالإيمان. من امتلأ قلبه بحب الله وطلب قربه والأنس به وكثرة ذكره وحب لقائه والشوق إليه نسي أذى الخلق، فلا يستغل بأذى الخلق لأن قلبه قد انشغل بالله عز وجل. هذا أول العلاج، أن يمتلئ القلب بالتوحيد، ألا تشغل فكرك بالناس مهما فعلوا ومهما قالوا، لا تكثر من من من من التفكير فيما يقولون. فكر في عظمة ربك، كن مع الله ولا تبالي بما يقول الخلق، فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. ثانيا، عند الغضب وعند المشاكل وعند الخصومات والمنازعات كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. إن من النعم أن تكون مظلوما، فإذا قامت مشكلة، واحد أساءك، واحد نبذك، جيت خاش، يا أخي الناس بينبذوا بدون سبب، لو جيت خاش بالعربية الشارع ما حقك وداك حقه، أول حاجة يضرب لك بوري، يعلق البوري كده بس، يعني ده شنو ده يا أخي؟ ده كان ما جد عليك يدينه كده، وكان ما نزل جزاز ونبذك. وفي ناس ينبذوا بالحيوانات، يديك اسم حيوان من الحيوانات يسخن براسك، ده يا أخي ده كله في داعي يا أخي؟ في النهاية يقول بشر خلاص انتهى الكلام، ما في داعي يا أخي. زي ده أنا بقول لك انت بتنبذه في وسطك تاني، والله ما بتلاقيه لك في القيامة، الله أعلم في العمر ما تلاقوه تاني، بتلاقيه وين تاني؟ انت بعربته بعربته نبسته هتا يلاقيك وين؟ مقا لا في بيتك تحني بتشوفه ولا في مغادر تاني إلا في القيامة. أعمل حسابك بتتلاقوا بعدين في القيامة، الكلام الألفاظ النابية اللي بتقولها دي بعدين بيجيبوك في القيامة، يقول لك انت قلت كده، انت لبست قلت كده، ليه تقول كده؟ كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. ثالثا، الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم، قد رأى رجلان اختصما عنده، احدهما انتفخت اوداده، خلاص ده ده بس ما فضل له الإضارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء المعلم، أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا دواء. ثالثا، رابعا، الوضوء، كما جاء في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم، الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ألا ترى عند الغضب احمرار عينيه؟ شغل شيطان عديد يا أخي، زوج تلقى قاعد في أمان الله في السوق يشرب في شيشة ولا بيشرب له في شاي، فجأة يطلع سكين ويطلع له زوج يودي الأخرى طوالي، يصبح بين عشية وضحاها رغبته في المشنقة، الوساطات تغنب وتقع، كان مرقو ما بيرتاح تاني، مدى الحياة ما بيرتاح، كان مرقو كان مرقو وعفو مدى الحياة ما يرتاح تاني، ما يكون مرتاح نهائي. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، بس فجأة نط في الزيت صعب مالك، يقول لك استفزعني يا أخي، يا أخي وكذا استفزعك ما تدي كف، أدي كف بس سكين يا أخي سكين، تقتل زوج تقتل لك مسلم، قال استفزعني، قال الوضو، الشغل شغل الشيطان، الوضو، الشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فمن غضب فليتوضا. تغيير الهيئه، الشيطان بيكون متحكم في زول شديد، الزول بيتصرف بعد الغضب يقول لك انا عملت كده كيف ذاته، الواحد يغضب غضب بالله يجر الشيء ممكن يكسر الباب، بعد ما يفوق كده يقول لك كسرت الباب ده او نطيت الحيطه دي، يقولوا لي يا اخواننا معقول انا معقول عملت كده؟ لانه الشيطان بيكون ماسكه. عشان يغير الهيئه، من كان قائما فليجلس ومن كان جالسا فليضطجع كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن تغير الهيئة. وإن من دواء الغضب ومن علاجه تعليم النفس كظم الغيظ والمجاهدة عند ذلك. قال ابن القيم في مدارج السالكين عن الصالحين أن صالحا من الصالحين كان جالسا أمام بيته فجاءه رجل أساءه بغير مقدمات ولا علاقة بينهما، لا معه في السوق، لا عنده معه مشكلة، ما في ذلك أزود بس دمسكه، قال لي انت كده وانت كده وكي وكان ليه ونبذه. الصالح استغرب طوالي ما تكلم معه ما رد عليه، دخل الدار الرجل رجل شر. لما دخل الدار الصالح لما دخل الدار ظن انه سوف يتأهب لقتاله، قال زود ماشي يجيب له عكاز ولا ماشي يجيب له حاجة، انا اللي ارجعه. قال بيقول لك البلاجيك قال متكفف، قال شنو ما عرف تلاقيه شنو كده بعرف يا اخي، ما تلاقيه ذاته ما لكم ماله. قال البلاجيك متكفف، قال تلاقيه شنو كده بعرف، ما تلاقيه اصلا، جاك متكفف ما عندك شغل، اقبع عادل ما تضيق، خلي صدرك واسع. دي الرجال الجد، ليس الشديد بالصرع، انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يا اخواننا الاساءه ما بيقولوا لها جامعه، في زول عشان يسيء الناس بيقرا يقرا يسيء الناس كيف؟ اي زول بيسيء دي ما دار لها قرايه. الكمساري، وبالمناسبه انا دار اعمل محاضره كامله على الكمساري، ده اهم شخصيه. الناس قال يا اخي ترجم الشكل ومع شكل، اديني الفكه، اديني يا اخي بالراحه يا اخي. الكمساري ده بنا ادم والله، كان ممكن يبقى دكتور في جامعه واحد، تعرف الظروف اللي جابته بقيت كمساري شنو؟ انت عارف كده ابوه مات يا اخي، وداري اكيس فوق ما لقى زول يقري، واذكى منك ذاته يكون، لكن ما لقى زول يقري. انت عشان لقى زول يقريك يعني بجد متفهم خلاص طالب جامعه وتقعد. اقول لك البطاقه يا اخي، ودي البطاقه فيها شنو؟ ما تشكل يا اخي في 500 جنيه ولا 100 جنيه ما تعملوه شكله، ده عادي جدا مع الكمساري عادي. الشده والله حاجه غريبه خلاص، الواحد الكمساري يسيء ممكن، والاستاذ في جامعه ممكن يسيء، الاساءه ما بيقولوا لها جامعات، الاساءه يزول بسيء. الادب هو اللي بيحتاج لعلم ولفهم. البسيء ده يا اخي الاساءه دي بكسوع، ما كده وريني زول في الدنيا دي ما بيقدر يرد الاساءه، وريني. واحد قال له زول حمار، يقول له يا دحش شنو يدار لك كمان قرايه؟ ما في نص، ما دار لحاجة. اي زول بسيء، لكن ما اي زول بيقدر يتحكم في نفسه، ما اي زول بيقدر يقبل رزين، ما اي زول بيبقى عاقل. عشان كده ده لما دخل جوا ده قالوا جاي شكله، الصالح قعد مسافه ونساوه. لما جا مالك لقى الزول لسه منتظم، الزول قال له دخلت الدار ماذا فعلت؟ قال له ذهبت وصليت لله ركعتين توبة له من الذنب الذي بسببه سلطك الله علي. قال له مما أسئتني، عرفت ما في حاجة بتخليك تسئني، ما في علاقة، قلت معناه أنا عامل لي مصيبة كبيرة والله رسلك لي عشان يأدبني. مشي خش جوه صلى وقال لي الله تبتليك. شوف أسود فهموا كيف، فهموا لإساءة الناس إليه أن هذا تأديب وأن هذا تصليب بسبب ذنوبه هو، وده مفهوم راقي جدا. يا ريت المفهوم ده يكون موجود بين الناس. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما أنسينا، أسأله تعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. إخواننا في فلسطين يعانون حصارا رهيبا، وجاءوا لجمع التبرعات كما اعتادوا أن يجمعوا التبرعات من هذا المسجد، وهذا إيصالهم الذي جمعوا به آخر تبرعات من المسجد، فيه المبلغ المستلم من هؤلاء السادة المصلون بمسجد المؤمنين في الصافية. التبرع كان قيمته 139,000 دينار نقدا دعم للشعب الفلسطيني. فبالتالي حتى الزول اللي استلم اسمه مكتوب هنا. فبالتالي الصناديق موجودة في مصلى النساء وموجودة هنا في المسجد. نهيب بأن نقدم لهم، والله أنا أقول الفتات، والله ما نقدمه لإخواننا في فلسطين والله هو فتات، لا يساوي شيء مهما تعاظم المبلغ. أهيب كل المصلين بأن يسهموا معهم، أسأل الله تعالى يتقبل، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأقيموا الصلاة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.